هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل المسائل التي كتبها الخلال في مذهب الإمام أحمد رحمه الله جميعا مطبوعة، وإن لم تكن فكيف الوصول إليه؟ مع الأسف لم توجد، يعني ذلك الكتاب الذي جمعه هنا في 20 مجلدا ما أذكر أنه عثر عليه كاملا، ولكن وجد بعض تلك الكتب التي نقلها أو نقل منها ورتبها، وجدت كما هي، فطبعت مسائل الإمام أبي داود صاحب السنن، وطبعت مسائل إسحاق ابن إبراهيم ابن هامي في مجلدين صغيرين، وطبعت مسائل عبد الله من الإمام أحمد، وطبعت مسائل صالح من الإمام أحمد، وربما أيضا طبع غيرها أو يوجد غيرها. هذه المسائل من جملة ما رتبه الخلال وجعلها في ذلك الكتاب الكبير. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف يتم الترجيح بين الروايات الواردة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ لا شك أن عن الإمام أحمد روايات كثيرة من المسألة الواحدة، روايتان أو ثلاث روايات أو أربع، والجمع بينها اختلاف الأوقات واختلاف الأسئلة، فالجواب يختلف باختلاف السائل وباختلاف السؤال وصيغة السؤال، فإن الإنسان قد يصوغ السؤال لمناسبة فيكون جوابه يناسبه، ثم يأتي آخر ويصوغ السؤال ويذكر له حالة خاصة فيأتيه جواب يناسبه يخالف جواب الأول. هذا هو السبب في كثرة اختلاف الأحوال. وهناك سبب وهو استحضار الأدلة، يأتيه مثلا سائل فيستحضر دليلا فيفتيه، ثم يأتيه سائل آخر فيغيب عنه الدليل الأول فيستحضر دليلا ثانيا فيفتيه، فيكون هذا أيضا من أسباب اختلافها. وقد حرص العلماء على أن يجمعوا بينها ويجيبوا عن الاختلاف فيها كما هو مبسوط في كتب الروايات. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من يقول أنه ليس في عنقه بيعة للأمير الظالم والذي عنده بعض المعاصي، هل تكون ملكته جاهلية؟ نأمل توضيح ذلك. ورد أن من مات عن غير بيعة فميتته ميتة جاهلية، ولكن ليس البيعة شرطا أن تكون لكل فرد من فرد، وإنما هي تكون لولاة الأمور والرؤساء والقواد ونحوهم، فينوب عن كل بلدة أميرها مثلا أو نائبها، وعن كل قبيلة أميرها، فتكون بيعته قائمة مقام بيعة أفراد أسرته أو عشيرته أو نحو ذلك، ولا يحق لأحد من أولاده أو من بني عمه أو من أهل بلدته أن يخرج عن الطاعة ويقول: ليس لي بيعة، ليس لي عنقي بيعة. فإذا قال ذلك وأظهر المخالفة وأظهر العناد لولي الأمر وقال: أنا لا أطيع ولا أسمع ولست لي متولى علي، ومات على ذلك، فميتته ميتة جاهلية. هذا إذا خلع الطاعة بدون سبب مبرر. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تعد الصراحة في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع شيء من شدة العبارة أو التفصيل إذا لزم الأمر، هل يعد ذلك خروجا على الأئمة؟ وهل يعد رد التعليمات المخالفة للدين خروجا على الأئمة؟ وما رأيك في من يتهم الآمرين بالمعروف من الدعاة بأنهم خوارج ودعاة فتنة حفظك الله؟ لا يعد ذلك، بل كل من رأى شيئا من النقص أو من التقصير أو من المنكر فإن عليه أن ينكره وعليه أن يبينه لمن ظهر منه ذلك المنكر، ولو كرره مثلا، ولو كان في عبارته شيء من الإنكار لذلك المنكر أو من القسوة لا يعد ذلك خلعا للطاعة، ولا يعد ذلك خروجا على الجماعة، ولا يعد ذلك ولا يعد ردة أو نقضا للبيعة، بل يعد من باب النصيحة. والداعي الذي يدعو إلى الله تعالى عليه أن يبين ما يدعو إليه، وعليه أن يفند المعاصي والمنكرات التي ينكرها، ويبين نكارتها ويبين الدليل عليها. وإذا بين ذلك للأمة أو للشعوب أو للأفراد أو للخواص فإن ذلك من باب النصيحة، ولا يسمى ذلك خروجا، ولا يسمى هذا الناصح خارجيا، لأن الخوارج هم الذين يسلون السيوف على الأئمة ويخرجون عن الطاعة كليا، ويكفرون الأمة التي تطيع الأئمة أو تطيع الولاة، يكفرون كل الأمة أو كل الشعوب التي تدين لذلك الوالي، ويرون أن كل من أطاعهم فإنه يستباح قتله، ويقتلون من قدروا عليه صغيرا أو كبيرا أو امرأة أو رجلا، حتى أنهم قتلوا امرأة حاملا ذكروا بطنها لما كانت تبعا لولاية علي، أي زوجها كان من أتباع علي. فهذا هو الخروج، هؤلاء هم الخوارج. فأما من نصح وأرد النصيحة وتكلم بها ولو أظهر ذلك وقال مثلا إن هذا منكر وإن الواجب إنكاره على الأفراد وعلى الخواص والعوام فلا يسمى هذا خروجا. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكر المؤلف رحمه الله أن عطر عندما أراد أن يستسقي أخذ بيد العباس الحديد، فهل يجوز عند الاستسقاء أخذ من هو أتقى وأذكى ليكون بين الناس ثم يقدم للدعاء بالقبول؟ أرجو توضيح ذلك وفقك الله. يجوز ذلك. هذا عمر اختار العباس لأنه أسن ولأنه أقرب صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه من أتقاهم وأورعهم. العباس رفع يديه وقال: اللهم إنهم قدموني وإني لست بخيرهم ولا أسبقهم، وإنني أدعوك دعاء خالصا أن تغيثهم وتزيل الشدائد عنهم، أو كما قال: تأملوا على دعائه. في عهد معاوية لما أجدبوا أيضا قدم عابدا من العباد يقال له يزيد الجرشي، أمره بأن يدعو ويرفع يديه وهم يؤمنون على دعائه، فكان ذلك من التوسل بدعاء الصالحين. فهكذا أيضا يجوز إذا رأينا إنسانا من أهل الخير ومن أهل الصلاح والاستقامة فإننا ندعو أن يتقبل الله دعوته، ونأمره بأن يدعو ويؤمن الحاضرون على دعائه. أليس في هذا الحديث لأن بعض الناس يتوهم أن فيه جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده كالمطر، وجوز بعض الناس التمسح بالمخلوقين من خلال هذا النقص؟ كثيرا ما يستدل بهذا القبوريون الذين يتوسلون بالأموات، وهو في الحقيقة رد عليهم، فإنه توسل بدعاء إنسان حي حاضر يمد يديه ويدعو ويؤمنون على دعائه، فليس فيه توسل بالأموات. ولو جاز التوسل بالأموات لتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من العباس، بل لا مقاربة بينهما، فهو سيد الخلق. فلما لم يجوز وعدلوا إلى العباس دل على أنهم قصدوا دعاء إنسان حي حاضر. فالذين يتوسلون الآن بالأموات ويحضرون إلى الميت ويقولون إنا نتوسل بك يا سيدنا فلان، أغثنا أو ادع الله لنا أو اشفع لنا عند ربك، هذا لا يجوز. وذلك لأنه دعاء ميت ودعاء غائب، فيكون شركا بالله تعالى، فلا يجوز مثل هذا. وأيضا الذين يتوسلون بالإنسان فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، يدعونه ولو كان حيا ويقولون يا فلان أو يا سيدنا فلان إنا معتمد عليك، أسكنا أو أزل عنا الشدائد أو الضر أو الآلام أو نحوها ولو كان حيا، هذا أيضا شرك لأنه لا يقدر. أما قصة العباس قصة الجرشي فإنما هي دعاء، أي أن أحدهم دعا الله تعالى فأمنوا على دعائه، فكان ذلك سببا في إغاثتهم وإزالة الشدة عنهم. هذا السائل يقول: هل المراد بالكفر البواح الذي يفضي إلى الخروج عن الإيمان؟ هل هو التصريح ونطق بالكفر بقوله أنه كافر، أم المراد أن يعمل أعمالا هي لأهل الكفر أقرب وأوفر؟ وما هي صور الكفر البواح؟ البواح الشيء الصريح الواضح، ولهذا قال: لأن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فيوجد في كثير من الدول وكثير من الرؤساء ما هو كفر بواح، كالبلاد التي حكمت بالشيوعية ومكنتها، فصاروا مثلا يدوسون المصاحف التي فيها كلام الله ويلقونها في القاذورات وفي الزبالات ويمتهنونها ويقولون لا حرمة لها، هذه هي التي أضلتنا وأخرتنا ونحو ذلك. ما مرتبة هؤلاء من الكفر أعظم المراتب. كذلك مثلا إلغاء أحكام الله، فالذين مثلا يهدمون المساجد يهدمونها ولو بنوا بدلها قبابا أو بنوا بدلها صوامع أو كنائس أو نحوها، لا شك أنهم إذا حاربوا بيوت الله التي هي المساجد وقتلوا أهلها في داخلها أنهم حاربوا شعائر الإسلام. وهكذا أيضا الذين يعلنون إباحة ما حرم الله إباحة ظاهرة ويجاهرون به نوعا من المجاهرة الذي ليس بخافي، لا شك أن هذا يعتبر كفرا بواحا. أما إذا كان هناك شيء من التأويل أو عندهم فيه أو فيه شيء من الخفاء فيتوقف فيه إلى أن يكون كفرا بواحا. فمثلا مسائل الربا لما كانت في هذه الأزمنة فيها شيء من الاختلاف، وأن هناك من أباحها من الذين أفتوا وأتوا بمبررات لم تكن من الكفر البواح. أما مسألة الخمر الذين أباحوه إباحة علانية وأعلنوا أنه جائز بيعه وتعاطيه، فهؤلاء خالفوا نصوصا صريحة صحيحة لا تحتمل التأويل، ولو لم يتعاطوه بأنفسهم ولكن إباحتهم له إباحة لما حرم الله. وهكذا الذين أباحوا الزنا وأعلنوه وجعلوه جائزا بدون أن يكون فيه أدنى عقوبة، وجعلوا للمرأة الحرية في أن تبذل نفسها باختيارها لمن أرادت ولو عصت بذلك زوجها أو عصت والديها وفعلت الفاحشة باختيارها، أن ذلك جائز لا إثم فيه، لا شك أن هذا كفر بواح. وهكذا الذين عطلوا شريعة من شرائع الله كإباحة مثلا الأكل في رمضان علنا وأنه لا يلزم أحد بأن يمسك في نهار رمضان وأن من شاء صام ومن شاء أفطر وأن الصيام ليس بفرض ولا بلازم أو ما أشبه ذلك يعتبر هذا كفرا بواحا وأمثلة ذلك ظاهرة. ما معنى كلمة مجدع في قولنا عبد حدثي مجدع؟ في بعض الروايات مجدع الأطراف. الجدع هو القطع، يعني أنهم قد يجعل أحدهم إذا كان مملوكا يقطع شيئا من أطرافه علامة له، فتارة يجدع أنفه علامة له أو تصغيرا له مثلا، وتارة يجدع يعني يقطع بعض أصابعه أو رؤوس أصابعه إذلالا له وإهانة له، وتارة يقطع أذنيه علامة ظاهرة له أنه مملوك لفلان أو نحو ذلك. مجدع الأطراف يعني مقطع على علامة على تصغيره وتقليل شأنه. إذا نحى الحاكم الشريعة الإسلامية وحكم بغيرها على الرغم من مطالبته بذلك، وهل يلزم منا ولا يخفى عليكم ما يحدث في مصر من رؤوس يطاح بها في سبيل الله مطالبين بتحكيم شريعة الله، فهل يعد ذلك برهان من ارتكاب الكفر والكفر البواح عند ذلك الحاكم؟ وهل يلزم مناصحته قبل الخروج عليه لإقامة الحجة عليه هذا إذا قدر عليه؟ هذه الأفعال التي تفعل في هذه الدول في مصر وفي ليبيا وفي الجزائر وفي بعض الدول التي تتسمى بالإسلام لا شك أن الخطأ من الجانبين، فالعامة أو الذين يطالبون بالتحكيم تشددوا في المطالبة وأعلنوا يعني تكفيرا وتشفيقا وإظهارا للمخالفة وللمعصية، والولاة الذين هم الرؤساء ظنوا أنهم أهل فساد وأهل شر وأنهم يريدون الإطاحة بالوالي وأنهم خطر على الدولة، فكان من كل منهما حرب على الآخر. ولو أنهم اقتصروا على الدعوة ودعوا إلى الله تعالى ولم يظهر هذا الإظهار الذي هو المخالفة العلنية لكان ذلك أقرب للصلح. وبكل حال أنكل الولاة قد يدعون أنهم ينظرون للمصلحة وأن البلاد التي هم فيها مشتملة على نصارى مشتملة على شيوعيين وعلى علمانيين وعلى باثيين وعلى كذا وكذا نصيريين وإسماعيليين ممن يرون إباحة مثل هذه الأشياء فيقولون نبيحها لأجل من لدينا من هؤلاء، فلهم نوع شبهة. وإن كانت الإباحة المطلقة إباحة لما حرم الله تعالى، ولكن لهذه الشبهة لا يجوز أن يعلن عليهم الخروج. والواجب أن الدعاة وأن المصلحين يقتصرون على دعوة كل مسلم وعلى بيان الحق لهم رجاء أن تصلح الأمة، ولكن إذا رأوا أن الشر يزداد فلهم أن ينحازوا ويحاولوا الإصلاح بقدر الاستطاعة، ويحاولوا أيضا الأخذ على يد الظالم بقدر ما يستطيعون. هذا السائل يقول: يفهم من الحوار الذي دار بين فقهاء بغداد والإمام أحمد بن حنبل وما كان رأيه فيه بقوله لا تخلعوا يدا من طاعة أنه لا يرى الخروج على الإمام، وإن رأى منه كفرا عنده عليه من الله برهان، حيث أن الواقف أظهر القول بخلق القرآن، فما رأيه فضيلتكم؟ هو يرى أن الإمام متأول أو أنه مقلد، فكأنه لم يكفره لذلك، وإنما كفر الدعاة كابن أبي دعاد وبشر المدريسي ونحو من دعاة البدع، فيرى أنه معذور، أن الواثق والمعتصم والمأمون الذين انتحلوا هذه البدعة التي هي القول بخلق القرآن والدعوة إليه، وأنهما أطاع أولئك الدعاة واعتقدوا ما اعتقدوه فيهم وصدقوهم، فكان ذلك تقليدا وهم معذورون، حيث أنهم لم يكن معهم من العلم ما تقوم به عليهم الحجة. وبكل حال هذا احتمال، يعني عذرهما بأنهما مقلدان، والاحتمال الثاني أنه رأى أن الجماعة وأن الاجتماع وأن اجتماع الأمة عليهم أن ذلك مسبب لعدم الخروج عليهم، ولو كان معهم ما كان، خشية الفتن وخشية القتال، ورجاء أن يحدث بعدهم من ينصر السنة كما حصل في ولد الواثق وهو المتوكل الذي نصر السنة فيما بعد، وكذلك المهتدي وغيرهم من خلفاء ابن العباس. اتقى الشخص بقول الكفر لكي لا يضرب عنقه كما فعل بذلك عمار رضي الله عنه، ونزل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم كيف نجمع بين هذه الآية وبين تقديم الشخص عنقه لضربه ولا أن يعود إلى الكفر؟ لا شك أن هناك مجالات في العذاب، فإذا كان يترتب على إقراره فتن فلا يجوز له أن يكفر، وإذا لم يترتب على ذلك فلا بأس. فالإمام أحمد مثلا لم يعترف مع أنه جلد وأوذي وسجن أكثر من سنتين أو سنوات، وهو مسجون وجلد جلدا شديدا وكاد أن يقتلوه يرجون منه كلمة، ما أجاب. أجاب كثير من العلماء في زمانه وادعوا أنهم مكرهون واعتذروا بالإكراه، أما هو فلم يجب. لماذا؟ صبر على هذا الأذى وصبر على هذا العذاب. يقول: لو أجبت لظل الناس، وذلك لأنه خرج أحد الذين زاروه، فإذا أمام الأبواب ألوف من طلبة العلم كل منهم معه ورقة وقلم ومحضرة، ماذا تريدون؟ ماذا تنتظرون؟ ننتظر ما يقوله أحمد، ننتظر ما يجيب به أحمد. لو أجاب وقال القرآن مخلوق لظل هؤلاء كلهم، وأصبح هذا القول هو المعهود وهو المعمول به، وبطل القول الأول الذي هو قول أهل السنة ومحية السنة، ولم يبق من يقول بها. فنقول: الذي يقوى على الصبر فأجره على الله، والذي لا يستطيع ويكون من الضعفاء ويخشى على نفسه وعلى من تحت يده من الضياع له أن يجيب ويعتذر بالإكرام. هذا السائل يقول: هل تنافس مشائخ القبائل على رئاسة القبيلة يعد طلبا للإمارة المنهي عنه، وكذلك الانتخابات التي تجرى في بعض الدول؟ لا شك أن التنافس على الإمارة يعتبر طلبا لها، وأن الأولى أن الإنسان لا يطلبها، فإن كان أهلا واختارت القبيلة ونصبه أميرا لا بأس، وأما كونه يحرص عليها ويقدم في طلبها ويقول لهم اطلبوني أو أنا أحق بالإمارة، فإن هذا من طلبها الذي ورد النهي عنه. أما الانتخابات فإذا لم يتدخل هو ورضي مثلا بأن يكون واحدا منهم، ولكن وقع أن المنتخبين انتخبوه ورضوا بولايته واتفقوا عليه وكان أهلا لها جائز أن يتولى. هذا سائل يقول: كيف الجمع جزاكم الله خير في قول علي عن الخوارج إخواننا بالأمس بغوا علينا، كيف الجمع بينه وبين ما ورد أنه رضي الله عنه حرقهم بالنار لحكمه عليهم بالكفر؟ الذين حرقهم آخرون ليسوا هم الخوارج، الخوارج قاتلهم النهروان ولم يتبع مدبرهم ولم يدسس على جريحهم، وكذلك الذين قاتلهم الجمل. وأما الذين حرقهم فهم الغلاة وهم أصول الرافضة، قوم انخدعوا بداعية لهم يقال له عبد الله بن سبع ويقال له ابن السوداء، دعاهم إلى أن يجعلوا عليا هو الإله، فقالوا علي هو الله، علي هو الرب، واتفقوا على ذلك، ولما خرج عليهم سجدوا له وقالوا أنت إلهنا، فاستنكر ذلك فقالوا أنت الله، أنت الإله، أنت المعبود، فاستبشع ذلك منهم وقالوا لهم كيف أكون إلها، كيف أكون ربا وأنا ابن امرأة من قريش تأكل القديم، كيف أكون؟ فاستتابهم فلم يتوبوا، فعند ذلك حفر لهم أخاديد وأوقد فيها نارا وصبروا على النار، وقالوا هذا دليلنا على أنك رب، لأنه لا يعذب بالنار إلا ربها، هذا دليل على أنك رب وأنك إله. آخر يقتلهم يحرقهم ويتمثل بقوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت ناري وجعلت قنبرا. واتفق أهل زمانه على أنهم كفار وأنهم يستحقون القتل، إلا أن ابن عباس أنكر عليه التحريق وقال: لو كنت أنا ما حرقتهم بقوله عليه السلام لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولقتلتهم بقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. بلغ ذلك علي فقال: ويح ابن عباس. وكأن علي رضي الله عنه استبشع ذنبهم واستعظم كفرهم واستقبح فعلهم وتعاظم هذا منهم، فرأى أن جريمتهم شنعاء فلم ير بدا من أن يفعل بهم هذا الفعل. هؤلاء هم الغلاة، غلاة الرافضة، ولا يزال لهم بقايا، لا يزال الرافضة منهم على هذه الطريقة، الذين يقول قائلهم: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، يعني لا إله إلا علي، حيدرة هو لقب علي. هؤلاء بقية أولئك الغلاة. هذا سائل يقول: إذا كان علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج فلماذا يقال في التعبير الخوارج وأهل الإسلام؟ لماذا لا يقال الخوارج وأهل السنة؟ لأن التعبير الأول يوهم بأنهم غير مسلمين. هم بلا شك أنهم ما خرجوا من الإسلام خروجا كليا، ولكنهم خرجوا من دائرته وخرجوا على ولاة المسلمين واستباحوا قتال ولي المسلمين وعموم المسلمين، فأصبحوا بذلك كأنهم خارجون، كأنهم خرجوا عن الطاعة وخرجوا عن الجماعة، فارقوا الجماعة، فهذا هو سبب كونهم يسمون خوارج من الخروج الذي هو المخالفة، خروجهم عن طاعة ولاة الأمور. أما عطف المسلمين عليهم فيراد بالمسلمين هنا المسلمون المستسلمون الذين استسلموا لله ولولاة أمورهم وأطاعوا ولي الأمر فصاروا بذلك مستسلمين إسلاما حقيقيا. هذا سائل يقول: ما رأيك فيما يحدث الآن في عمان من تسلط الإباضية على أهل السنة من هدم مساجدهم ومنعهم من الصلاة فيها وكذلك قولهم بخلق القرآن جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذا ضلال تسلط على أهل السنة وبالأخص الذين ينتسبون إلى السعودية ويكفرون من يخالفهم من السعوديين، وليس تكفيرا لأجل المعتقد بل لأجل العمل بنظرهم، فهم أظهروا العداوة الشريعة لكل من جاءهم من المملكة بحيث أن المملكة تبرعت لهم بمدرسين رواتبهم على الدولة، ومع ذلك لم يحملوهم على الدروس الإسلامية الدينية، يخشون أن يفسدوا عقائد شعبهم، يخشون أنهم إذا درسوهم التوحيد أو درسوهم علوم أهل السنة أفسدوهم، فلا يأمنوهم بل يدرسونهم دروسا آلية كالتقويم وحساب وهندسة وجبر وما أشبهها، ويأتيهم مدرسون من مصر مثلا أو من سوريا أو غيرها من البلاد ويأمنوهم على دروس العقيدة مع أنهم يتكلفون برواتبهم. وبكل حال هذا دليل على ظلمهم وحقدهم على أهل السنة، وتسلطوا كما ذكر السائل بهدم مساجد أهل السنة وبمنعهم من الصلاة فيها ونحو ذلك، ولكن هذا بالنسبة إلى ولي الأمر ولاة الأمور. وأما المواطنون وعموم الشعب فإنهم وإن كان أصولهم إباضية لكن بعد انتشار العلم وبعد انتشار الكتب رجع كثير منهم وقرأوا وسمعوا فصاروا يستمعون الإذاعات وإذاعة القرآن وما فيها من التوحيد وتأتيهم الأشرطة الإسلامية والنشرات والكتابات الإسلامية ويفرحون بها، فرجع كثير منهم عن القول بخلق القرآن وعن إنكار رؤية الله تعالى وعن مسألة التكفير للذنوب، وكذلك أيضا وافقوا على إثبات الصفات وعلى إنكار التكفير المسلم وما أشبه ذلك، فصار في المواطنين خيرا إن شاء الله، لكن يخاف عليهم أن يتسلط عليهم الولاة إذا انتبهوا لهم، والله تعالى يتولى نصر عباده. ما حكم دخول الرافضة للمساجد وما هو الواجب على الإنسان إذا وجد أحدا منهم في المسجد؟ الرافضة قد انتشروا في هذه المملكة وتمكنوا منها وصار لهم ولايات ذات صدارة وذات قوة، وهم مع ذلك يدعون أنهم مسلمون وأنهم على الدين وأنهم على الإسلام وأن الخلاف مع أهل السنة إنما هو خلاف مذهبي كالخلاف بين المالكية والشافعية وما أشبه ذلك، ولكن الواقع يكذبهم، وذلك أنهم لا يصلون مع المسلمين لا يصلون مع أهل السنة، بل يرون أن صلاة أهل السنة باطلة وأن صلاة أئمتهم باطلة، فلذلك لا يصلون إلا وحدهم، وإذا كان كذلك فالواجب أن لا يدخلوا مساجد المسلمين ما دام أنهم لا يصلون مع المسلمين. يقال لهم إن كنتم مسلمين كما تقولون ولا تكفروننا فصلوا خلفنا، وإذا لم تصلوا معنا وتصلوا خلف أئمتنا فمعناه أنكم تكفروننا، وإذا كفرتمونا كفرناكم، وإذا كفرناكم فلا تدخلوا مساجدنا. استقلوا وابنوا لكم حسينياتكم وصلوا في داخلها أو صلوا في داخل بيوتكم. هذا هو الواجب. إذا حكم بكفرهم فلا يمكنون من مساجد المسلمين. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ لوحظ في الآونة الأخيرة أن المبتدعة كالرافضة أصبح لهم مصانع وبضائع امتلأت بها الأسواق، سواء الرافضة في الداخل أو رافضة إيران، من الفواكه وألبان العصيرات كألبان الري وعصيراته ومنتجات مؤسسة المطرود وغيرها من بضائع الرافضة، فما موقفنا من ذلك؟ هل نقاطعها؟ وما حكم شرائها مع وجود البديل؟ آمل توجيه الحضور حتى يوجهون من حولهم من جيران وأقارب، وإن كان الأمر لا بد منه كالبيع والشراء في الذهب والسمك الذي انتشر في أسواقهم، فما موقفنا؟ جزاكم الله خيرا. يا سائل كان له أجاب الأسئلة، جزاه الله خيرا. ولا شك أن الأمر كما ذكر، وأنهم قد تمكنوا من كثير في كثير من البلاد، فصار في ملكيتهم الذهب وكثير من المنتجات وكثير من الصناعات ونحوها. وما دام كما ذكر السائل أن هناك بديل، فلماذا لا نقاطعه؟ نحن نقول: علينا أن نقاطع كل من ينشر المعصية أو يدعو إليها، ولو قطعوا لذلوا ولهانوا ولما دعوا إلى معصية. فمثلا لو قاطعنا كل من يبيع الدخان، كل بقالة تبيع الدخان لا نشتري منها، والغالبية والحمد لله هم الذين لا يشربون الدخان. لو قاطعنا المكتبات التي تبيع المجلات الخليعة المليئة بالخلاعة، قاطعنا تلك المكتبة كلها فلم نشتري منها شيئا، لقل استيرادهم لها ولا دارت عند أهلها ولم يعودوا يجلبونها. وهكذا أيضا إذا قاطعنا هذه الفواكه التي ترد من بلاد الكفر الذين هم من الأعداء، وكذلك منتجاتهم وصناعاتهم، حتى لا نقويهم وحتى لا يكون لهم نفوذ ولا سطوة ولا سيطرة، فإن ذلك مما يضعف شأنهم، ونجد بدلهم في معاملة أهل السنة والجماعة وأهل الصحة والالتزام. رجل معه محارم وهو في طريق، فأتوه قطاع طريق وهم معهم سلاح وليس معه سلاح، فقالوا له: أي مقاومة منك فسوف نقتلك. هل يتركهم وشأنهم أو يقاتلهم فيقتل فتنهب محارمه؟ وما مدى حكم الدفاع عن نفسه وسنة أمواج؟ في هذه الحالة الحرجة لا شك أنه يدفع بعض الشر، يرتكب أهون الشر أو أهون المستجدين. لا شك أنه مثلاً لو ما دام أنهم عدد معهم أسلحة وسوف يقتلونه كما عرف ذلك منهم، من بعد قاتله سيستولون على سيارته مثلاً على نسائه ويفعلون به ما يريدون، هذه مفسدة كبرى. فإذا أعطاهم ما يريدون وحاول بعد ذلك أن يعرفهم بصفاتهم أو أسمائهم ويدل عليهم، فذلك هو أخف الشرين. إذا كان من ينكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة كافر، فكيف لا نكفر الخوارج وهم لا يأخذون من السنة شيئا. يقول العلماء أنهم تمسكوا بالقرآن وتشددوا التمسك به، ولما كان من معتقدهم تفسيق أولئك الصحابة الذين في عهدهم كعلي وغيره لم يأخذوا منهم، اعتقدوا أنهم فسقة وقاتلوهم، فكأنهم ما أخذوا السنة لأنها لم تكتب ولأنها لا تروى إلا عن أولئك الذين يقاتلونهم فلم يقبلوها. هذا هو السبب لعدم قبولهم ولعدم تكفيرهم. ما رأيكم بالمكارمة التي في نجران؟ وهل هم فرقة من الشيعة وهل هم كفار؟ يقولون إنهم إسماعيلية، والإسماعيلية فرقة من غلاة الرافضة، فهم في الحقيقة رافضة، ولكن البوادي الذين حولهم الذين دخلوا في معتقدهم دخلوا عن جهل، فلأجل ذلك يسهل اجتذابهم وإقناعهم. وأما سكان البلد القدامى من الحاضرة فإن ردهم فيه صعوبة، فنقول إنهم كالرافضة، يعني أنهم يدينون بما يدين بها الرافضة من سب الصحابة وبالأخص أكابر الصحابة، كما حدثني بعض الإخوة أنهم أركبوا واحدا وهم سائرون، ولما أركبوه وبحثوا معه انطلق في سبهم وقال ما معنى كلامه اخطئوا يا أصحاب أبي هريرة، فنبذهم ببغض لأنهم أصحاب أبي هريرة أو قوم أبي هريرة، فدل على أنهم يبغضون الصحابة، ومن أجل الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظك الله من كل سوء وأطال في عمرك على زيادة عمل صالح، ما هو حديث عمران بن حصين في اللفظ؟ الحديث الذي أشار إليه وكأنه لم يذكره ولكنه استشهد به، فيظهر أنه قصة وقعت في عمر بن عمران كالقصة التي وقعت في عبد الله بن عمر، كلاهما لعبد الله بن عمر، كلاهما في أن لصا اعتدى عليه فشعر السيف وحاول قتله، ولكن كأنه تركه لما رأى أنه سوف يرتدع وسوف يخرج ولا يتعرض للقتل. هذا سائل يقول إذا قام اللص بهتك عرضي وتمكنت منه فهل يجوز أن أقتله أو أصيبه إصابة بالغة أو أعفو عنه علما أنه قد هتك عرضي والله يحفظك؟ إن كان العرض معناه الاغتياب، أنه اغتابك وتكلم في غيبتك الذي نسمع في قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أن العرض هو الكلام في الغيبة، كذلك قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فإذا كان العرض أنه اغتابك وقدح في عرضك وتكلم فيك وعابك فالأولى أن تعفو عنه، لكن إن كان قصدك أنه هتك عرضك بمعنى أنه فجر بزوجتك مثلا أو فجر فعل فاحشة بولدك أو بك أو نحو ذلك، ففي هذه الحال إذا عرفت أن هذه جبلته وطبيعته فلك أن تنتقم منه بما يرتدع به، الأولى أنك تشهد عليه أو أنك تتأكد منه فترفع بأمره إلى من يقيم عليه حد الزنا أو حد فاحشة اللواط حتى يرتدع ويرتدع أمثاله، فإن لم تقدر على ذلك فلك أن إذا أو خشيت مثلا أنه لا يقبل منك أو نحو ذلك، فلك أن تعاقبه إذا قدرت عليه وحدك بعقوبة تزجره عن أن يعود لمثل ذلك بضرب مثلا أو بطعن ولو بسكين أو نحوه. وأما القتل فننهى عن ذلك مخافة أن يتعدى ذلك ويصير فتنة بين الطائفتين. وقد أباح جمع من العلماء لمن حاول أن يفجر به إنسان بفعل اللواط أن له أن يقتله، وذلك لأنه يدفع عن نفسه، ولأن هذه الجريمة جريمة شنيعة من أشنع الجرائم. سماها الله فاحشة بقوله أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فإذا تمكن منه فأباح بعضهم إن كنا لا نختار ذلك أن يقتله انتقاما منه، والأولى عدم ذلك ومحاكمته ورفع أمره لمن ينتقم منه من الولاة الذين لهم القدرة والتمكن. هل النصر بالرعب مسيرة شهر تحد في هذا الوقت في المشي على الأقدام أم على ماذا؟ وما معنى مسيرة الشهر؟ مسيرة الشهر هي على الأقدام أو على الرواحل القديمة سير المعتاد. قد ذكر الله أن الريح التي سخرها لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر، يعني أنه إذا ركبت الريح حملته على بساط الريح فإنها تسرع وتسير به أول النهار، الغدو تقطع به مسيرة شهر، وكذلك في آخر النهار مسيرة شهر. فدل على أنه يراد به المسيرة المعتادة التي هي السيرة على الأقدام. في هذه الأزمنة لا شك أن الطرق تقاربت. قد كان مثلا من الأحسن مثلا إلى مكة يقطع في 35 يوما أو أحيانا في 40 يوما، أما الآن فإنه يقطع في يوم السيارة على السيارات مثلا يقطع في يوم أو نحوه أو يوم ونصف، وفي الطائرة يقطع في ساعة ونصف أو ساعتين إلى ربع ونحو ذلك. فهذا مما سخره الله تعالى للعباد، والرعب الذي يكون في قلوب الأعداء لهذه الأمة هو بالمسيرة المعتادة القديمة. يعني إذا كان العدو مثلا إذا كان في مصر فإنه يقذف في قلوبهم الرعب، ولو كان المسلمون مثلا في الحجاز بينهم وبينهم مسيرة شهر. إذا كانوا مثلا المسلمون في مصر والعدو في المغرب بينهم وبينهم مسيرة شهر أو نحو، فإنهم يرهبون منهم مع هذه المسافة ولو كانت تقطع في مسيرة نصفهم. هل يجوز الدعاء للقرين بالهداية؟ هل يجوز الدعاء للقرين بالهداية؟ القرين الذي ذكر في القرآن في قوله تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فجاء قرينا، معلوم أنه لا يهتدي لأنه شيطان خلق للعذاب والنقم، فلا فائدة في أن يدعى له بالهداية. ولكن إن يدعو الإنسان لنفسه بالهداية وللمسلمين بالهداية، وإذا اهتدوا لن تضرهم قرناءهم التي هي الشياطين. سائل يقول فضيلة الشيخ، محقق كتاب السنة وضعف أسانيد قول مجاهد في تفسير المقام المحمود بأنه الجلوس على العرش وذلك لوجود ليث بن أبي سليم، فما صحة هذا القول عن مجاهد جزاكم الله خيرا؟ هذا مشتهر عن مجاهد ما تلقاه الأئمة بالقبول، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم ابن فضيل شيخ زميل الإمام أحمد وشيخ بعض زملائه ونحوهم، ولا شك أنه ثابت عن مجاهد، وإذا ثبت عنه فقد ثبت أيضا عن غيره عن كثير من العلماء الذين قالوا بذلك كابن سلام وهو من الصحابة وغيرهم من العلماء الذين فسروا ذلك. ولأجل ذلك سمعنا كلام الخلال وهو يعيب الذين يمدحون في هذا الحديث. ما هو القول الراجح؟ هذا تفسير من التفاسير لهذه الآية وهي محتملة لهذا ولغيره، يمكن أن يكون الجميع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي أهم الكتب التي تتحدث عن الشيعة الرافضة وتبطل عقائدهم وترد عليهم من الكتب القديمة والحديثة التي تنصحون بقراءتها؟ وهل هناك فرق بين الرافضة والشيعة؟ جزاكم الله خيرا. أفضل من رد عليهم من المتقدمين شيخ الإسلام في كتابه المنهاج، طبع أولا في 4 أجزاء في مجلدين طبعا قديما، ثم طبع أخيرا في 9 مجلدات والآسف هارس، واحتوى على كلام واسع لما يتعلق بالتنكيل عن أقوالهم وعن عقائدهم السيئة، واختصره بعض تلامذته وهو الذهبي في مجلد واحد مطبوع اسمه المنتقى من منهاج الاعتدال، وفيه كفاية حيث أنه تتبع أقوالهم وترك الزيادة التي هي شيء من الطول والاستطراد. وأما المتأخرون فنقض عليهم ورد عليهم كثير من العلماء في هذه الأزمنة، مثل ابن جبهان في كتابه الذي سماه تمديد الظلام وتنبيه النيام، فإنه رد عليه ردا مقنعا، وإن انتقد عليه بعض الأخطاء التي وقع بها لقلة اطلاعه على بعض المراجع. ومن أحسن من رد عليهم أيضا الشيخ إحسان إلهي ضئيل رحمه الله في رسالته التي سماها السنة والشيعة، وقد أجاد فيها حيث نقل عن كتبهم نقلا حقيقيا بحيث أسند إلى المرجع وإلى الكتاب الذي ينقل عنه بالصفحة وبالجزء، وقطع شبهتهم وأبطل ما يموهون به من نفاقهم الذي ينافقون به، وهو ما يسمونه بالتقية، حيث يظهرون ما ليس به ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهو أصل المنافق والعياذ بالله. وهناك كتب كثيرة يمكن أن يقتنيها من يعلم بذلك بطلان مذاهبهم وعقائدهم. وأما كتبهم فلا ينبغي الاشتغال بها، قد كسب لهم بعض من انخدع بمذهبهم وتقلده، وهو شاب مغربي كأنه لما زارهم انخدع بما وجد من خدمتهم ومن تذللهم وتواضعهم، فاعتقد أنهم على الحق، فترك السنة وانتقل مذهب الشيعة وكتب كتابا طبع في مجلدين وجعل عنوانه ثم اهتديت، كأنه كان ضالا لما كان على مذهب أهل السنة. وجعل أيضا عنوانه رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، كأنه قبل ذلك أو كأن أهل السنة لم يكونوا آمنوا. وذكر معتقدهم ونابح على ذلك وطعن في أبي بكر وفي عمر وفي أكابر الصحابة، وذكر مثالبهم وعيوبهم وأخذها من كلمات جعلها طعنا فيهم، وهي في الحقيقة فضائل لهم لو كان يعقل. وكذلك أيضا الشيعة جعلها مثالب وهي في الحقيقة ميزات تدل على محبتهم لله ولرسوله، ولكن الرافضة قوم لا يعقلون. يسمون أنفسهم شيعة يعني أنهم شيعة علي يعني أحبابه وأعوانه، ولكنهم في الحقيقة أعداء له. وسماهم أهل السنة رافضة لأنهم رفضوا الحق وهم يعرفونه. هذا السائل يقول: ذكرت الفرقة الغالية والفرقة الجافية، فأيهما أقرب لأهل السنة والجماعة؟ وما الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وهل يوجد فرق بينهما عند سلف الأمة؟ وما هي المراجع لذلك؟ لا شك أن الفرقتين كلاهما في طرفي نقيض. الفرقة الذين غلوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأشركوا وجعلوا له شيئا من حق الله، هؤلاء يختلف أحوالهم. فمنهم مشركون وهم الذين عبدوه أو اعتقدوا فيه ما لا يصلح إلا لله، ومنهم منهم أخص من ذلك، إنما فقط زادوا في وصفه وزادوا في حقه ما لا يستحقه، فهم متفاوتون. وأما الفرقة الثانية الذين جفوا فهم أيضا متفاوتون، فمنهم من معاصيه كثيرة وكبيرة فهذا ذنبه كبير، ومنهم من معاصيه قليلة فذنبه قليل بحسب ما أتاه من المعاصي. هذا بالنسبة إلى الطائفتين في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطائفة الثالثة الذين هم الفرقة الناجية، فلا شك أن الفرقة الناجية هم الذين سلكوا السبيل السوي وتوسطوا في الأمور، فلا غلو ولا جهل ولا نقص ولا زيادة، بل يقتصدون في ذلك. وهؤلاء هم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، ولا حرج أن يوصفوا بأنهم فرقة ناجية وأنهم منصورون. وقد يكون بعضهم يتحقق في حقه النصر إذا قاموا مثلا بالجهاد فنصرهم الله وقواهم، وبعضهم لا يتحقق في حقه النصر بل يكونون مقتصرين عن العبادة فيكونون من الفرقة الناجية، وإن لم يكونوا من المجاهدين الذين نزل عليهم النصر. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نرى أن المؤلف قد أطال في الاحتجاج والرد على من أنكر هذا الحديث، مع العلم أن فيه مقال، ولو أن الشيخ رد على المخالف ما ثبت من الآيات والأحاديث في إثبات العرش والاستواء لكان أولى، فما رأيكم حفظكم الله؟ هو قد ذكر فيما بعد أدلة في إثبات العلو وإثبات العرش ونحو ذلك، هو اكتفى بذلك. وأيضا قد كتب في ذلك الأئمة بما هو وافي، ولكن لما أنه اشتهر في زمانه أناس طعنوا في هذا الحديث، وكان طعنهم توسلا وتسببا إلى رد الأحاديث التي تتعلق بصفة العلو بالغ في ذلك وأطال فيه كما تقدم. وذكر أن الذين يردونه هم الجهمية الذين ينكرون صفة الله تعالى أنه فوق عرشه وأنه على فوق عباده. فلما كثر الذين ينكرون ذلك وكان لهم مكانة يحتاج إلى زيادة في إطالة الكلام حول هذا المقال. ولو كان فيه مقال اعتبر أن المقال الذي فيه لا يلتفت إليه ما دام أنه مشتهر، حيث زكى ليثا وزكى مجاهدا وذكر مقامهما من العلم، واعتبر الذين طعنوا فيهما بغير حق، وكأنه ثبت ذلك عنده. قلنا إن قبله أو في زمانه ابن جرير رحمه الله قد ثبت الأثر ولم يرده. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف الشيعي جزاكم الله خيرا؟ إذا كان من غلاة الشيعة فلا يجوز أن يمكن من الإمامة. غلاة الشيعة هم الذين يطعنون في الصحابة، سيما أكابر الصحابة كالخلفاء ونحوهم، وكذلك يغالون في مدح أهل البيت في زعمهم ويزيدون في قدرهم بحيث أنهم يستحلون وصفهم بما لا يستحقوه إلا الله تعالى، فهؤلاء من الغلاة. ويعرف ذلك بكثرة ممارستهم وأقوالهم، ولو كانوا في بعض الأحيان يتسترون بما يسمونه التقية، ولكن يظهر ذلك من كتاباتهم ومن مقالاتهم. أما إذا كان من العامة الذين لم يصل اعتقادهم إلى هذا الغلو فقد يجوز، ولكن الأصل أن كل من ينتحل هذا المذهب الشيعي يغلب عليهم أنهم يطعنون في الصحابة، لا يسلمون من أن يطعنوا ويخالفوا جمهور الصحابة. فما دام أنه من الذين يطعنون في الصحابة ولو يسيرا ولو طعن في واحد من مشاهيرهم فلا يجوز تمكينه من الإمامة. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في الجهمية؟ الجهمية هم الذين ينكرون صفات الله تعالى، ومن جملة الصفات صفة الكلام، ويدعون أن القرآن مخلوق. ومن جملة الصفات صفة العلو والاستواء والنزول والمجيء، وصفة السمع والبصر واليد والوجه وما أشبه ذلك مما أثبته الله تعالى لنفسه، فيؤولون ذلك. وقد اشتهر إنكارهم لذلك، ولما كانوا متظاهرين بذلك كفرهم السلف وتبرؤوا منهم، وذلك لأنهم أنكروا الأدلة القطعية الواضحة الدلالة، وحملوها ما لا تحتمل من التأويلات، وصرفوها عن ظاهرها مع كثرتها. فلذلك يكفرهم كثير من العلماء، حتى يقول الإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. 50 في 10 يعني 50 ضرب في 10 أي 500 من العلماء من علماء السلف حكاه عنهم الإمام الطبراني ومن قبله، فكيف بمن بعده؟ ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى تقوم الساعة. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث؟ حديث الطائفة فيه لا تزال طائفة من أمتي حتى يأتي أمر الله، الرواية المشهورة حتى يأتي أمر الله. رواية حتى تقوم الساعة محمولة على القرب، يعني على قرب قيام الساعة. ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى يرسل ريحا طيبة فتقلب كل عبد تقيا فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع يتهارجون كالحمر فعليهم تقوم الساعة. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد بين للأمة كل شيء من أمر دينها، وبين قول عمر رضي الله عنه: ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة والخلافة والربا؟ البيان يكون مجملا ويكون مفصلا، وهذه الثلاثة قد بينت ولكنها مجملة وتفاصيلها تؤخذ من فروع الأدلة ومن استنباطات العلماء. فأما الكلالة فقد ذكرها الله تعالى في قوله: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. فهذا تفسير للكلالة، أنه الذي يموت وليس له ولد. ولكن العلماء والصحابة ألحقوا الوالد بالولد فقالوا: لا بد أن يكون ليس له ولد ولا والد حتى يرث الإخوة، سواء الإخوة من الأم أو الإخوة من الأب أو من الأبوين. فدل على أن الكلالة واضحة، ولكن كأن عمر أراد نصا صريحا في بيان من هو الكلالة، هل يدخل فيه فقد الأب أو يكتفى بفقد الأولاد. وأما الخلافة فكأنه يقول إنه لم ينص على فلان بعينه ولم يكتفي بالإشارات ولا بالإرادات التي استنبط منها الصحابة خلافة أبي بكر. لا شك أن الإشارات التي ذكرنا والتي ذكرها الخلال وغيره ظاهرة في أنها توعز إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه. فهناك فرق بين النص على الخلافة أن يقول خليفتي أبو بكر أو أميركم أبو بكر، وبين الإشارات. وهذه الإشارات فيها مقنع، ولأجل ذلك اتفقت كلمة الصحابة على قبولها ولم يخالف في ذلك مخالف، وفهموا أن أبا بكر أحق بها. وأما أمور الربا والمراد به ربا الفضل فقد خفي على عمر رضي الله عنه بعض الأشياء التي تلحق بربا الفضل، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم نص على سبعة أشياء كما تقدمت لنا في المعاملات، نص على أنها ربوية بما فضل، واختلف الصحابة ومن بعدهم في غيرها، فألحق بها بعضهم كل مكيل وموزون، وألحق بها بعضهم كل مطعوم، وألحق بها بعضهم كل مقتات. ولما كان الأمر اجتهاديا كان هذا من التوسعة، كان الخلاف فيه من باب التوسعة. هل يعتبر الحسن بن علي أحد الخلفاء الراشدين بدلالة الخبر الذي فيه الخلافة الراشدة بعد 30 سنة؟ نعم يعتبره، وإن كان لم يتم له الأمر لأن ولايته قاصرة على بعض البلاد، ولكن سيرته سيرة الخلفاء الراشدين. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كنت أدخل البيت الذي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي وأنا حاسرة إلى آخره، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور. معروف أن عائشة صاحبة البيت وأنها ساكنة في هذا البيت، دهن فيه أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودهن بعده أبو بكر، ودهن بعده عمر، فكانوا في جانب البيت في جانب الحجرة، وقد سترت قبورهم بستارة في ذلك الجانب. عائشة ليس لها بد أن تسكن في حجرتها التي كانت تسكنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت تسكنها إلى أن توفيت رضي الله عنها في سنة 59 أو نحوها. فليس في هذا الزيارة، الزيارة أن تذهب المرأة وتخرج من بيتها إلى البقيع وإلى المقابر التي فيها القبور لأجل زيارة القبور ونحن. أما دخولها في حجرتها وفيها تلك الأكبر فلا يقال لهذا الزيارة، لأنها لم تخرج من مكانها الذي كانت تسكنه. ما صحة الحديث اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين؟ يظهر أنه صحيح، لأنه كثيرا ما يستدل به، ويريد بهما أبو جهل أو عمر بن الخطاب. وكان أبو جهل مطاعا في قومه وسيدا وشريفا فيهم، أحب النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه حتى يعز الإسلام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك أيضا قويا صارما شهما شجاعا جريئا، فأحب أن يسلم حتى يعتز المسلمون بإسلامه، وهذا ما أجابه الله أن أسلم عمر فأعز الله المسلمين بإسلامه. هل معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أن الخلفاء لهم حق التشريع؟ ليس كذلك، بل إنهم مبلغون ومبينون، فسنتهم لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا مشرعين وإنما هم موضحين. فإن حفظوا في السنة شيئا مرفوعا حكموا به، وإلا استشاروا من حولهم، وكثيرا ما يستشيرون. فأبو بكر رضي الله عنه استشار الناس في عدة قضايا كميراث الجدة وغيرها، وعمر رضي الله عنه استشار الناس، استشارهم مثلا في دية الجنين إذا تدي على أمه فأسقطت وغير ذلك. وكان كثيرا ما يجمع الصحابة وأكابر الصحابة يستشيرهم في أمر في الأمر حتى لا يفتي به إلا بعدما تجتمع عليه كلمة أكابر الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فسيرتهم معناها أنهم مبلغون أو أنهم معلمون أو أنهم متحرين لما كان هو الحق والصواب بعد الاستشارة وبعد النظر والتأني والتثبت. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما صحة ما يقال إن الإنسان خليفة الله في أرضه وذلك بالسعي في الأرض؟ قد يقال إن الله تعالى استخلف الخلق، قال تعالى في آخر سورة الأنعام وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وفسروا بذلك أيضا قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة وفي أول سورة البقرة، وكذلك في سورة فاطر وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض. فإذا أريد أنه خليفة الله معنى خلق الله الذي خلقه وجعله في هذه الأرض يخلو بعضهم بعضا، فهذا المعنى صحيح. وأما أنه خلف عن الله بمعنى أنه يتصرف تصرف الله أو يشارك الله في تصرفه أو أن الله غائب وأنه الذي يتصرف بدلا عنه فبهذا المعنى لا يجوز. ما صحة قول بشر بن الحارث رفع الخطأ عن أبي بكر وعمر؟ المعنى شهادة لهما بأنهما من من شهدت لهم الأمة بالفضل وبالعلم وكذلك بالعمل الصالح، ولكن ليس المراد أن العصمة، فإن العصمة لم تثبت إلا للرسل. لا شك أنه يقع منهم كغيرهم أخطاء، ولكن أخطاءهم الاجتهادية يثابون عليها. هذا سائل يقول: عندما طلبت فاطمة رضي الله عنها نصيبها من إرث النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت لا تعرف أن الأنبياء لا يرثون؟ ظنت أنها كسائر الناس الذين يرثون آباءهم، وكأنه لم يبلغها قوله عليه السلام لا نورث ما تركنا صدقة، فقالت: لو مت يا أبا بكر من يرثك؟ فقال: يرثني أولادي. قالت: كيف لا يرث، لا يرث النبي صلى الله عليه وسلم أولاده؟ وقد حفي عليها هذا الأمر، وهذا من الاجتهاد الذي يدخلها الخطأ والصواب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة ميراث الأنبياء بقوله: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، لم يورثوا، ما كانت الدنيا أكبر همهم حتى يجعلها مقصدا يخلفونه. هذا هو الصحيح. وأما الرافضة فقد أكثروا على أبي بكر من العزل والعيب في هذا، وكذبوه وادعوا أنه كاذب في قول النبي في روايته لحديث لا نورث، مع أنه لم ينفرد بهذا الحديث، بل رواه جماعة من الصحابة ومنهم عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. الرافضة استدلوا بقوله تعالى: وورث سليمان داود، قالوا: هذا دليل على أن داود موروث وهو نبي ورث ولده سليمان. والجواب أن الميراث هنا هو ميراث النبوة، وذلك لأن لداود أولاد كثير، أولاد عدة، ليس سليمان فقط، ولكن سليمان هو الذي خلفه في النبوة. خفي هذا على الرافضة فجعله دليلا على أن الأنبياء يورثون. وكذلك استدلوا بقول زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فقالوا: هذا دليل على أنه أراد أن يرثه ولده، أن يكون له ولد يرثه، ودعا بقوله: رب لا تجعل تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهذا أيضا مثل ما قبله أن المراد ميراث النبوة، فإن الأنبياء لم تكن تهمهم أمور الدنيا حتى يحرصوا على أن يرثهم أولاد لهم، وإنما أراد ولدا يقوم مقامه. ولهذا قالوا: يرث من آل يعقوب، يرث العلم الذي بقي بعد آل يعقوب، فإن زكريا في زمن عيسى متأخر، وآل يعقوب أين زمانهم؟ أولاد يعقوب بعيد عهدهم، يمكن ألف سنة أو ألوف السنين، فهل بقي لهم تركة حتى يرثهم يحيى بن زكريا؟ إنما أراد علومهم. فعرف بذلك أن فاطمة قد فهمت خطأ، وهي معذورة في هذا الاجتهاد. فضيلة الشيخ، ورد في كتاب السنة قول عائشة رضي الله عنها: بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث، هل هذا علم للغيب؟ وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى في قصة موت سليمان عليه السلام: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين؟ لا مانع من أن يكون البكاء عليه قبل أن يقتل، إما بخبر من ما تسترقه السمع، تسترقه شيء آخر من السمع أنه سوف يحصل كذا وكذا، فبكت عليه الجن أو الإنس أو نحو ذلك، وإما أن يكون البكاء عليه خوفا عليه من الموت الذي قربت أسبابه وقرب أو قرب وقته بوصوله إلى معترك المنايا. فعلى كل حال لا ينافي ما ذكره الله عن الجن أنهم لا يعلمون الغيب ولكن يسترقون السمع كما أخبر الله عنه. هذا سائل يقول: هل قول عمر رضي الله عنه حينما طلب منه الصحابة رضي الله عنهم الاستخلاف أرى أن لا يخرج الأمر عن الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، هل هذا الكلام يفيد أن في الصحابة من مات ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير راض عليه؟ لا يفيد ذلك، وإنما فيه شهادة لهم بالجنة، فإنهم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، فقوله عنهم راض يعني هو شاهد لهم بأنهم من أهل الجنة، ولم يذكر أنه ساخط على غيرهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم صحابة أجلاء، كان يحترمه النبي صلى الله عليه وسلم ويحبهم ويشهد لهم بالخير، ولم يذكر أنه يسب أحدا ولا أنه ساخط على أحد منهم معروف، ما عدا بعض المنافقين الذين اشتعروا بالنفاق. هذا سائل يقول: ورد في الحديث عن الفتن أن في آخر الزمان يكون أجر الواحد منهم بأجر 70، قال الصحابة: 70 منا أو منهم؟ قال: بل منكم. وورد في الحديث الآخر: لو أنفق أحدكم من أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين هذين الحديثين جزاكم الله خيرا؟ لا شك في فضل الصحابة الذين سبقوا إلى الإسلام، وأن المد من أحدهم يعدل مثل أحد ذهبا ممن بعدهم، يعني النفقة، ولأجل ذلك يتفاوتون في السابق. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ففضلهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم وتلقيهم عن نبيهم وصلاتهم خلفه وصحبتهم له وجالستهم له وإيثارهم له على أنفسهم وفداؤهم له بأنفسهم وبما يملكونه، هذا مما لا يدركه فيه غيره، لا يدركهم غيرهم ممن جاء بعدهم. وأما الحديث الذي ذكر أن العامل أجر 50 يعملون مثل عمله، قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. فأولئك أولا قوم في غربة، في غربة الدين، وذلك عندما يقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقل من يصبر على الخير ويصابر عليه، ويقل من يدعو إلى الله يدعو الله تعالى، وعندما يكثر المنكر ويكثر العصاة ويكثر الدعاة إلى المعصية ويكون المتمسك بدينه في غاية الذلة وفي غاية القلة، حتى مثل النبي صلى الله عليه وسلم أهل ذلك الزمان بأن القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، القابض على جمرة وهي تتقد كيف يكون صبره. قالوا لماذا؟ قال لقلة المساعد وكثرة المخالف، ما هناك من يساعده على نصر الحق وإظهاره، بل الجماهير كلهم ضده. فمثل هذا لا شك أنه جاهد مجاهد، فلأجل ذلك جعل له هذا الأجر، أجر 50 يعملون مثل عمله، يعني من عمل الصحابة، ولكن المراد مثل عمله، ليس المراد الفضل أنهم يحوزون فضل الصحابة، إنما يكون عمله مضاعفا بأجر 50 من أعمال الصحابة. يعني صلاته مثلا تكون عن 50 صلاة، وكذلك مثلا ذكره وقراءته وجهاده وأمره ونهيه وعلمه وتعلمه ودعوته وما أشبه ذلك يضاعف 50 ضعفا لهذا الصبر الذي يلاقيه. أما فضل الصحبة وفضل السابق فلا يحوز قصد السابق غير الصحابة. هذا سائل يقول: هل ترتيب سور القرآن الكريم، ترتيب آياته كما هو في المصحف الآن، توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترتيب السور ذكروا أنه اجتهادي، وأما ترتيب الآيات فلا شك أنه توقيفي، أن السورة التي مثلا هي سورة البقرة من أولها إلى آخرها هكذا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظها الصحابة عنه على هذا، كما في حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة، لا شك أنها على هذا الترتيب، ثم قرأ بعدها سورة النساء، لا شك أنها على هذا الترتيب، ثم قرأ بعدها سورة آل عمران، لا شك أنها على هذا الترتيب، وكذلك قرأ ابن مسعود عليه من أول سورة النساء إلى قوله: وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، لا شك أنها على هذا الترتيب، وهكذا بقية السور. فالآيات ترتيبها توقيفي، كان إذا نزلت آية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في موضع كذا من سورة كذا، فتجعل في موضعها. وأما السور فقد روي أن بعض الصحابة كانوا يقدمون بعض السور على بعض، ولكن اتفقت كلمتهم على ترتيبها على هذا الترتيب الموجود، ولو كان عن طريق الاجتهاد. وآخرون يقولون إنه لا بد أن يكون عندهم تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه السورة قبل هذه السورة. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن جمهور الشيعة يسبون أبا بكر وعمر وعثمان، ويقولون إن علي رضي الله عنه هو أولى بالخلافة منهم، فبماذا يحكم على هؤلاء؟ لا شك أنهم يختلفون، فمنهم من يكفر أجلاء الصحابة، وإذا كفروهم كفرناهم، وذلك لأنهم إذا كفروهم ردوا الكتاب والسنة، لأن صدرت مصدر الكتاب والسنة عن غير ثقة، فيكونون بذلك قد طعنوا في وثيقة أهل الإسلام كتاب ربهم وسنة نبيهم، وجعلوه صادرا عن كفار ليسوا أهلا أن تقبل منهم رواياتهم فيكونون بذلك كفارا. أما إذا لم يوكل الأمر إلى الكفر وقالوا بل علي أحق منهما أو منهم ولكن لا نكفرهم ولا نضللهم ولكن نقول إنهم بخشوا علي حقه فمثل هؤلاء مبتدعة ولكن لا نوصل الأمر إلى أن نشهد بكفرهم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.